السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا ولقائنا اليومي المعتاد، ولله الحمد والفضل والمنة في رمضان وكل يوم آية. على ليلة 25 اللي صباحها الجمعة، ليلة 25 ليلة وترية وصباحها الجمعة، على هذه الليلة مش هطول عليكم فيها عشان في حاجات اولى كتير، بس عشان خاطر ما نقطعش العادة، ونسأل الله عز وجل السلامة والقبول والهداية والتوبة والرضا، اللهم آمين. تعالوا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نتجمع زي كل يوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعالوا نسمع الآية. قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله الذي أنزل الكتاب. وكأنها بل وهي فعلا من أعظم النعم. الله الذي أنزل الكتاب. لما تسمع الآية دي المفترض ان انت تتعامل مع الكتاب بشكل مختلف، مع القرآن بشكل مختلف، مع تعظيم القرآن بشكل مختلف. لماذا؟ لأن الله جل في علاه الله هو الذي أنزل الكتاب. فربنا بيقول لك الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزله بالحق واليقين والصدق من الأخبار والأوامر والشرائع، والميزان أي بالعدل. ثم قال جل في علاه: وما يدريك لعل الساعة قريب. وما يدريك، ايش عرفك؟ يمكن يوم القيامة قرب. ها، بعد كده ربنا قال ايه؟ هي دي بقى اللي انا عايز اتكلم عنها. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق. الا ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الآية دي عظيمة أوي يا جماعة، الآية دي عظيمة أوي أوي. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. عارفين الكلام ده وكأنهم يستخفون بها، وكأنهم لا يقدرون لها قدرا، وكأنهم يبتذلون ذكرها. تجد ان بعض الناس بكل بساطة كده وسهولة كده يقوم يقول لك ايه، ان نفسي يوم القيامة يجي بقى. طب وانت حاجة كويسة يعني ان انت تروح يوم القيامة؟ انا نفسي بقى العالم بقى يخلص بقى ونيجي بقى ونخش الجنة. انا بسأل سؤال، هو انت هتخش الجنة؟ يا رب تخش الجنة، بس انت ليه متجرئ التعامل مع الموضوع ببساطة شديدة؟ ده دلالة على عدم الوعي، ده دلالة على عدم الوعي او عدم الحكمة. عدم، احيانا قلة ولكن كثيرا عدم. عدم يوم القيامة يوم عظيم، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ده يوم القيامة. فما يجي يقول لك احنا نفسنا بقى ان هو يجي، يبقى ده مش فاهم حاجة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لما يجي يقول لك بقى يلا هتولنا بقى يوم القيامة، يبقى ده مش فاهم حاجة. ده مش فاهم حاجة. لو كان مقدر ما كانش قال الكلمتين دول، ما كانش استعجل الاستعجال ده، كان زمانه فكر، كان زمانه فكر. فهو بيقول لك ايه جل في علاه، جل في علاه قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. ليه مستعجل وكأنه يوم عادي؟ عشان هو مش مقدر اليوم، هو مش فاهم، هو مش عارف. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. طب الناس اللي فاهمة بقى وعارفة ومؤمنة ومقدرة، قال والذين آمنوا مشفقون منها. يا مشفقون، خايف، ما هو مقدر. الله، طب ده مشفق عشان عنده ذنوب؟ لا، ده الذين آمنوا، ده الناس الكويسة، الناس الكويسة الذين آمنوا مشفقون. دول مين؟ الناس الكويسة، عشان هم كويسين مشفقون، عشان هم كويسين مشفقون. عشان خاطر كده احنا بنقول دايما ان من احد اعظم علامات الاخلاص عدم التيقن من وجود الاخلاص، واحد اعظم علامات عدم وجود الاخلاص التيقن من وجود الاخلاص. التيقن يقول لك انا مخلص، انا مخلص، دي احد علامات ان انت مش مخلص، احد علاماتها، احد علامات ان انت عندك مشكلة، دي احد العلامات. انت مش فاهم، لازم نتعلم، لازم نفهم، لازم نقدر. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، عشان كده بيستعجلوا بها. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا ما لهم مشفقون، رغم ان هم مؤمنين بس مشفقين. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق. الله، شوف الكلمة قالت ايه، والذين آمنوا. طب ما هم آمنوا، بس شوف ربنا بيقول لك يعلمون انها الحق. هو ده يوم الحق، هو ده يوم الجزاء، هو ده يوم التغابن، هو ده يوم رد الحقوق، يوم الدين. ويعلمون انها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بعد كده ربنا يقول كذا آية، معلش أنا عايز أوصل لآية بقى في آخر الصفحة خالص. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ألا هو احنا مش كنا من شوية بنقول على الناس اللي الظالمين دول بيتعاملوا مع يوم القيامة باستخفاف وبيستعجلوا يوم القيامة دول، والناس اللي آمنوا بيوم القيامة ويعلمون أنها الحق مشفقين، إيه اللي بيحصل لما يجي يوم القيامة؟ بقى تتعكس الآية، ترى الظالمين بسبب الكفر أو بسبب المعاصي، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. الله، دول كانوا مستخفين ومتجرئين، دلوقتي مشفقين ليه؟ مما كسبوا، وهو واقع بهم. لا تكون فاكر ان هو مش هيقع، لا هيقع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله، دول اللي كانوا مشفقين، دلوقتي أخبرهم إيه؟ في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله عز وجل على عبد أمنين ولا خوفين. من خاف الله جل في علا في الدنيا، الله عز وجل يؤمنه يوم القيامة، ومن أمن الله جل في علا في الدنيا أمن العقوبة بما كسبت يداه. من أمن الله جل في علا في الدنيا، إيه اللي يحصل؟ خاف يوم القيامة. فإما أن تكون من فريق الذي يشفق في الدنيا وهو يعمل الصالحات ومؤمن فتأمن يوم القيامة، إما أن تأمن وتستهتر في الدنيا فتخاف يوم القيامة. آية النهاردة جاية تقول لك اختار، وجاية تقول لك حالك يوم القيامة إيه لو أنت مش مشفق دلوقتي، يبقى أنت هتكون مشفق هناك. إنما لو أنت مشفق دلوقتي يبقى أنت هتكون آمن هناك. على فكرة ده سبب كافي خليني لو أنا مش مشفق وخايف، إن خاف أخاف إن أنا مش خايف، فلما خاف إن أنا مش خايف أخاف، ولما خاف أأمن هناك. نسأل الله عز وجل أن يعتقنا وأن يؤمننا وأن يكتب لنا الهداية وأن يرزقنا أجر ليلة القدر كاملا، اللهم آمين، وأن يعتقنا من النار وأن يعلمنا وأن يكتب لنا ولأهلينا الهداية والعافية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.